شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له عناية بالرسائل المختصرة التي يفهمها العام وطالب العلم، ومن هذه الرسائل هذه الرسالة ستة أصول عظيمة، وهي: الأصل الأول الإخلاص وبيان ضده وهو الشرك، الأصل الثاني الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه، الأصل الثالث السمع والطاعة لولاة الأمر، الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم، الأصل الخامس بيان من هم أولياء الله، الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة. يعني أن القرآن والسنة لا يفهمه يعني إلا من كان كذا أو كان كذا، شروط يعني ربما لا تتوفر في أبي بكر وعمر، فالأولى يعني بزعم صاحب الشبهة أو المشبهين يعني أن لا يؤخذ الفقه من نصوص القرآن والسنة، ولكن يؤخذ من أقوال الناس أو من كلام الناس، وهذا من أعجب العجاب، يعني حينما يزعمون أن القرآن التمسك بالقرآن والسنة قالوا من طرق الإلحاد، لأنهم يقولون التمسك بظواهر القرآن والسنة، بعضهم يقول إنه كفر لا حول ولا قوة بالله، ويحيل إلى زبالات أذهان المخلوقين وأقوال الناس وأنها هي الأصول، يعني يترك الوحي بقسميه ويحيل على وحي الشيطان والعياذ بالله، بزعم أن القرآن والسنة لا يفهمها إلا كذا وكذا وكذا، صعوبة فهم القرآن والسنة، بينما الله عز وجل يقول: وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والله يحثنا على تدبر القرآن والتمعن في معانيه والتأمل في القرآن. نعم. وهذه الأصول أصول مهمة جديرة بالعناية، ونحن نستعين بالله تعالى في شرحها والتعليق عليها بما يسر الله. قوله: إخلاص الدين لله تعالى هذا هو وحده الأصل الأول. نعم. إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. نعم. قوله: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، الإخلاص لله معناه أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله تعالى والتوصل إلى دار كرامته، بأن يكون العبد مخلصا لله تعالى في قصده، مخلصا لله تعالى في محبته، مخلصا لله تعالى في تعظيمه، مخلصا لله تعالى في ظاهره وباطنه، لا يبتغي بعبادته إلا وجه الله تعالى والوصول إلى دار كرامته، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، هذه صلاتي ونسكي أفعال تعبدية، ومحياي ومماتي هذه يعني ملك لله تبارك وتعالى، ولله هنا اللام اجتمع فيها لام الاستحقاق ولام الملك، الأربعة ليس بابهما واحد، إنما الصلاة والنسك هذه عبادة، فعل العبد التعبدي، والمحيا والممات هذا من جانب هو فعل الله تبارك وتعالى، فالحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى، ولله هنا اللام هنا اجتمع فيها لام الاستحقاق للصلاة والنسك ولام الملك، فكما أنه لا شريك له في ملكه كذلك لا شريك له في استحقاقه، وممات لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالذي يجعل هذه الأمور الأربعة يجعل بابها بابا واحدا يعني ربما إلا إذا أراد بالمحيا والممات أنه يقول: إن صلاتي ونسكي وما أحيا عليه وأموت هو لله من فعل التعبد، فهذا وجه صحيح. أي نعم. نعم. قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وقد أرسل الله تعالى جميع الرسل بذلك، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما وضح الله ذلك في كتابه كما قال المؤلف من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، فقد وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عليه الصلاة والسلام بتحقيق التوحيد وإخلاصه وتخليصه من كل شائبة، وسد كل طريق يمكن أن يوصل إلى جاء بتحقيق التوحيد وسد كل طريق وسد كل طريق يمكن أن يوصل إلى ثلم هذا التوحيد أو إضعافه، حتى إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أن يقرن مشيئته بمشيئة الله تعالى بحرف يقتضي التسوية بينهما، وجعل ذلك من اتخاذ الند لله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحلف بغير الله وجعل ذلك من الشرك بالله، فقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وذلك لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به بما لا يستحقه إلا الله عز وجل. وحينما قدم عليه هنا في الحلف بغير الله، نعم إذا كان يساوي المحلوف به يساويه بالله فيكون قد كفر كفرا مخرجا من الملة أو أشرك شركا أكبر. أما إذا كان من شرك الألفاظ يجري على لسانه بغير قصد من خلفيات البيئة التي كان عليها سابقا وتعودهم على الحلف بغير الله كما هو جار على الألسن الآن، ألسن كثير من الجهلة يقولون والنبي والكعبة حياتك، أي نعم، وحياة أبيك وكذا، ربما إذا كانوا قد انتقلوا من هذه البيئة إلى بيئة أخرى يكون من اللزمات التي تجري على ألسنتهم مثل هذه الألفاظ، وهي شرك في الألفاظ، شرك أصغر إذا كان لا يعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة فهو شرك أصغر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من انتقل من الجاهلية إلى الإسلام واعتاد على الحلف باللات أن يصحح توحيده بقول لا إله إلا الله، قال من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، هذا هو الواجب. وعلى كل حال مهما يكن فالحلف بغير الله أكبر من الكبائر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله كاذبا هي من غموس من الكبائر، لكن ابن مسعود يفضل الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله أكبر من الكبيرة، أكبر من الكبائر، أكبر من اليمين الغموس، وإن كان لم يصل إلى حد تعظيم المحلوف به عظمة تساوي عظمة الخالق، فهو على كل حال شرك إما أكبر وإما أصغر بحسب حالي ومعتقد الحالف. نعم. وأمر آخر يريده الشارح من حماية المصطفى جناب التوحيد صلى الله عليه وسلم، يعني أورد أمثلة وأورد أدلة على حرص النبي صلى الله عليه وسلم لحماية جناب التوحيد ولتحقيق الإخلاص، فذكر أولا رده على الرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فهنا الواو لأنها توهم التسوية نفاها النبي صلى الله عليه وسلم. والإرشاد في مثل هذه الحال أن يقول ما شاء الله ثم شئت. أي نعم، يأتي بثم المفيدة للترتيب والتراخي، والمشعرة بأن المنتقل إليه أقل وأن مشيئته أدنى ومربوطة بمشيئة الله، كما قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإذا قال ما شاء الله ثم شئت، أو هي مشيئة الله، نعم ثم مشيئتك، لعل تكون أي نعم. والأمر كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وحده، لأنه ما شاء الله كان وما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأه لا يكون وإن شاءه الناس. فليس يعني من تنفذ مشيئته وحده إلا الله سبحانه وتعالى، بل ما شاء الله وحده. نعم، فأنكر على النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأيضا هذا المثل: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، مهما يكن حال الحالف، إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. وأيضا لما قالوا له: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وسيدنا وابن سيدنا، قال: أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، في بعض الألفاظ، في بعض ألفاظ الحديث: ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا يعني عبد الله ورسوله، أو كما قال: أو أنا محمد عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. خشي النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بهذه الألفاظ، وإن كانت حقا، هو خيرنا عليه الصلاة والسلام، هو خيرنا وهو سيدنا، لكن خشي أن يستهوي الشيطان أصحاب هذه الألفاظ فيرفعون منزلته منزلة تساوي منزلة الله. الله هو السيد، والله سبحانه وتعالى هو الخير، من أسمائه الخير، فيخشى أن يوصلوه إلى مساواة الله عز وجل في اسمه الخير، أو في اسمه السيد، أو في صفته سبحانه وتعالى السيد. السيد بالألف واللام على الإطلاق، لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، الذي بلغ في السؤدد غايته ونهايته هو الله. ولهذا فسرت الصمد بالسيد: قل هو الله أحد، الله الصمد. قالوا: الصمد السيد الذي بلغ في السؤدد نهايته. هذا كله من حرص النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته جناب التوحيد، وسده كل باب يوصل إلى نقيض التوحيد، سواء كان من باب الأفعال أو من باب الألفاظ. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. نعم. وحينما قدم عليه وفد فقالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. وقد عقد المصنف رحمه الله لذلك بابا في كتاب التوحيد، فقال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. بل عقد بابين، بل عقد المصنف بابين، باب وكلها تقريبا بهذا العنوان مع اختلاف بسيط. والمقصود بالباب الأول حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جاء جناب التوحيد وسده طرق الشرك في الأفعال. والباب الثاني خصصه لحماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك في الأقوال، فعقد بابين: باب في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد في الأفعال، وباب في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد في الأقوال. في الأقوال، نعم. وكما بيّن الله تعالى الإخلاص وأظهره بيّن ضده وهو الشرك، فقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات في ذلك كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما. والشرك على نوعين، يعني من لقيه يشرك به شيئا دخل النار، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. والدخول هنا لا يعني الخلود إلا إذا كان شركا أكبر، فمن مات على الشرك الأكبر من غير توبة فيخلد في النار، الخلود غير الدخول. أما من مات على الشرك الأصغر من غير توبة فإنه إن دخل النار لا يخلد فيها، ولكن قد لا يدخل النار إذا رجحت حسنة التوحيد بسيئات هذا الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر يدخل في الموازنة، يعني في المحاسبة. أما الكبائر التي دون الشرك الأصغر فهي تحت مشيئة الله، إذا مات صاحب الكبيرة عليها وهي كبيرة دون الشرك الأصغر من غير توبة، لا هي تدخل في تدخل، لكن إذا عفى الله عنها لا تدخل في الموازنة. لا، إذا عفى الله عنها لا تدخل في الموازنة، والشرك الأصغر لا يغفره الله، فيدخل في الموازنة على كل حال. أي نعم. والذي يدخل في الموازنة ويحاسب به ليس مثل الذي يعفى ولا يدخل في الموازنة، يعني أرجو أنه يفهم أو يكون واضحا ما أقوله. الشرك أصغره وأكبره فوق الكبائر، الأكبر يخرج من الملة ويخلد في النار ويحبط العمل، الأكبر يحبط العمل ويخرج من الملة ويخلد في النار. الشرك الأصغر لا يحبط العمل، لا يحبط العمل ولا يخرج من الملة ولا يخلد في النار. يجتمع الشرك الأصغر مع أصل التوحيد، يجتمع الشرك الأصغر مع أصل التوحيد، لكن هو لا يغفر. إيش معنى لا يغفر؟ أنه يدخل في الموازنة يحاسب به. أما الكبائر التي دون الشرك فهذه إن مات صاحبها عليها، طبعا التوبة إذا حصلت تجب حتى الشرك الأكبر، من تاب حتى من الشرك الأكبر يتوب عليه، لكن كلامنا في الذي يموت من غير توبة، إما على الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر أو الكبيرة. إذا مات على الكبيرة من غير توبة التي هي دون الشرك الأصغر فنقول هذا أمره، أي نعم، موكول إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. فإذا عفى الله عنه لا تدخل في الموازنة، إذا عفى الله عنه لا تدخل في الموازنة، لكن إذا لم يعف الله عنه هنا دخلت في الموازنة. نعم، فإن شاء الله لعله مفهوم. نعم. والشرك على نوعين، النوع الأول شرك أكبر مخرج يعني عن الملة. يعني نقارن بين الشرك والشرك، يعني الشرك الأكبر مخرج من الملة، محبط للعمل، مخلد في النار. الشرك الأصغر لا، بالعكس، لا يخرج من الملة ولا يخلد في النار ولا يحبط العمل الذي لم يلابسه، لكن ما لابسه من عمل كالرياء إذا لابس عملا أحبطه. ولا نقصد بالرياء رياء المنافق الرياء الأكبر أو الرياء الكثير، نقصد بالرياء الرياء الطارئ يسير الرياء، كأن يقوم الرجل يصلي لله لكن يطرأ عليه الرياء لما يرى من نظر رجل إليه فيحسن صلاته ويزينها من أجل نظر المخلوق إليه، فهذا تحسينه صلاته وتزيينها يحبط لأنه لابسه الرياء. أما أصل صلاته فالباعث له أنه يصلي لله. أما إذا كان لا يصلي بتاتا ولا يعمل لله بتاتا إلا من أجل الناس، لا يعمل العمل الصالح ولا يعمل لله، يعمل من أجل الناس من الأساس، فهذا هو رياء المنافقين. المنافقون مراءون رياء أكبر، لأنهم يظهرون الصلاح ويبطنون الكفر. فيعني أيضا ننتبه لهذا، يجمع بين الشرك الأصغر والأكبر عدم المغفرة، الجامع بين الشرك والأصغر أنه لا يغفر، بدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعم الأكبر والأصغر أن يشرك به. وهنا الحديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فشيئا نكر في عموم يعني تعم. نعم. وهو كل شرك أطلقه الشارع وهو مناف للتوحيد منافاة مطلقة. ما كل شرك ينافي للتوحيد منافاة مطلقة، لكن نقول الشرك الأكبر يناقض التوحيد من أصله. الشرك الأكبر نقيض لأصل التوحيد، والنقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. أما الشرك الأصغر فهو يناقض كمال التوحيد الواجب، يجتمع مع أصل التوحيد ويناقض كمال التوحيد الواجب. أي نعم، فتحتاج إلى تحرير. مثل أن والشيخ يعني هنا الشرك الأكبر، وهو صحيح الشيخ إذا عانى الشرك الأكبر، لأنه مثل هنا بصرف شيء من أنواع العبادة، هذا شرك أكبر. إذا صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فقد ارتكب الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد، والنقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، ثبوت أحدهما رفع للآخر. نعم. مثل أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله بأن يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو أن يدعو غير الله تعالى، مثل أن يدعو صاحب قبر أو يدعو غائبا لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا الحاضر. وأنواع الشرك معلومة فيما كتبه أهل العلم. نعم، يعني أنواع الشرك الأكبر، شرك الطاعة وشرك المحبة وشرك الدعوة وشرك الدعاء، يعني شرك الدعاء يعني هو الدعوة، شرك الدعوة وشرك الطاعة وشرك المحبة. أي نعم. ها؟ صبرك شوي، صبرك الله يبارك فيك. نعم. النوع الثاني الشرك الأصغر، وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة. ضبطه الشيخ بن سعدي رحمه الله وقال هو كل وسيلة أو ذريعة توصل إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. الشيخ بن سعدي يعني ذكر هذا الضابط عن العلماء لا شك، لكن بعبارة قال الشرك الأكبر هو صرف أي نوع، يعني صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فهو شرك أكبر. الشرك الأصغر هو أي وسيلة أو ذريعة توصل إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. أي نعم. يعني عبادة الله عز وجل في مكان يعبد فيه غير الله فهو من الشرك الأصغر، دعاء الله والصلاة لله عند القبور شرك أصغر، يعني عند القبور بالذات في المواطن التي يعني لا باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله أيضا لا يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله، فهذا قد يكون ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر. الحلف بغير الله إذا كان لا يعتقد مساواة المحلوف مع الله عز وجل في العظمة فهذا ذريعة ووسيلة يوصل إلى الشرك الأكبر. الغلو في الصالحين غلوا جاوز الشريعة جاوز الحدود قد يوصل إلى الشرك الأكبر، يعني نعم الغلو الذي يعني في الصالحين حتى ولو لم يجاوز، لأن الغلو يعني هو طريق المجاوزة. نعم يسير الرياء هو وسيلة إلى الشرك الأكبر، يعني كل وسيلة أو ذريعة توصل إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. نعم. مثل الحلف بغير الله، فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله تعالى من العظمة ما يماثل عظمة الله مشرك شركا أصغر. ومثل الرياء وهو خطير، قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وفسره قال: يعمد الرجل إلى صلاته فيزينها لما يرى من نظر رجل إليه، يعني فسر الرياء بأنه رياء طارئ هنا. أي نعم، يقوم الرجل إلى صلاته فيزينها لما يرى من نظر رجل إليه، فسر هذا الرياء المراد بالرياء. أما الرياء الأساسي فهو رياء المنافقين، نعم هذا شرك أكبر. نعم. وقد يصل الرياء إلى الشرك الأكبر، وقد مثل ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر بيسير الرياء، وهذا يدل على أن كثير الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى بل أهل العلم المتقدمين لا خلاف بينهم في هذا، يعني من خالف من المتأخرين لم يستدل بدليل أنهم يعني أن معنى هذه الآية يشمل كل شرك ولو كان أصغر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك كما بينا قبل قليل، يعني أنه يدخل في المحاسبة وفي الموازنة ولا بد. أما الذي يعني تحت المشيئة أو مقيد بالمشيئة فلو شاء الله العفو عنه لا يحاسب به. أي نعم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يشمل كل يشمل يعني البعض كل المخالف، البعض المخالف هم متأخرون لا أعرف إلا من المتأخرين ومعدودين أيضا، يعني واحد أو وخلافهم كأنهم يقولون في عبارات لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم توحي بهذا مرة ومرة، لكن ما يعني ما أتوا بنص أو ما هناك عبارة عن شيخ الإسلام ابن تيمية واضحة مثل وضوح قوله في أن الشرك لا يغفر كله صغيره وكبيره. يعني على كل حال مسلكهم أو استنباطهم ليس واضحا وليس معهم دليل. الأسعد بالدليل من تمسك بظاهر الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يشمل كل شرك. نعم يشمل كل شرك ولو كان أصغر، فالواجب الحذر من الشرك مطلقا فإن عاقبته وخيمة. علماء الدعوة جميعهم على هذا ويستدلون بكلام الشيخ الإسلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ أبو بطين ولا أعرف من علماء الدعوة يعني القدامى إلا وهو الشيخ الإسلام محمد بن عزه الشيخ بن قاسم في حاشيته، نعم يقولون إن الشرك لا يغفر سواء كان أكبر أو أصغر، ويبينون أن الشرك الأصغر هو الذي يدخل في الموازنة يعني في المحاسبة، فإن رجحت حسنة التوحيد به أي نعم غفر بحسنة التوحيد. أي نعم. فالواجب الحذر من الشرك مطلقا فإن عاقبته وخيمة. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا حرمت الجنة على المشرك لزم أن يكون خالدا في النار أبدا، فالمشرك بالله تعالى قد خسر الآخرة لا ريب لأنه في النار خالدا، وخسر الدنيا لأنه قامت عليه الحجة وجاءه النذير، ولكنه خسر لم يستفد من الدنيا شيئا. قال الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فخسر نفسه لأنه لم يستفد منها شيئا وأوردها النار وبئس الورد المورود، وخسر أهله لأنهم إن كانوا مؤمنين فهم في الجنة فلا يتمتع بهم، وإن كانوا في النار فكذلك، لأنه كما كلما دخلت أمة لعنت أختها. أعوذ بالله. واعلم أن الشرك خفي جدا، وقد خافه خليل الرحمن وإمام الحنفاء كما حكى الله عنه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الشرك يعني مخوف جدا، هذا قصد الشيخ. واعلم، وفعلا الشرك من الشرك ما هو خفي وما هو جلي، والجلي ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، والخفي ينقسم أيضا إلى قسمين أكبر وأصغر، لكنه خفي باعتبار أنه يعني باطن، مثل شرك المنافقين. شرك المنافقين الخلص يعني شرك أكبر، ولكنهم يخفونه يبطنونه. أي نعم، إلا إذا اعتبرنا الخفي هو الأصغر، فللعلماء أيضا تعبير بهذا، أنهم يعبرون عن الأصغر بالخفي. والشيخ إذا كان يقصد بهذا التعبير يعني وصفه أنه خفي ليبين خطورته بسبب خفائه وبسبب دبيبه، كدبيب النمل خطير يتسلل تسللا خفيا إلى قلب الرجل، أسرع إلى قلوب الرجال يعني من أو أخفى من دبيب النمل الأسود على الصفاء الملسى أو على الصفات الملسى في الليل الأظلم أو في الليل الأسود. ولهذا هذا يوجب الحذر ويوجب يعني شدة الحذر، صلى الله عليه وسلم إلى دعاء يأتي على قليله وكثيره وخفيه وجليه، وهو: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. والآية هنا المستدل بها يستدل بها على أن الشرك مخوف، فإذا كان إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين يدعو الله عز وجل أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام يدل على أنه مخوف، يدل على أنه. ولهذا قال بعض السلف: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. إذا كان هو إمام الحنفاء وإمام الموحدين يخشى من الوقوع في الشرك ويلتجئ إلى الله عز وجل بأن يجنبه الشرك وبنيه، فغيره من باب أولى. نعم. وتأمل قوله: واجنبني، ولم يقل وامنعني، لأن معنى أجنبني أي اجعلني في جانب عبادة والأصنام في جانب، وهذا أبلغ من أمنعني، لأنه إذا كان في جانب وهي في جانب كان أبعد. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شوف البخاري فقيه في أبوابه، قال هنا: أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. نعم، لسبب خفي لا يتبينه. أي نعم. ولهذا ابن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ولا شك أن النفاق يعني مخوف، وما كما ورد أيضا: ما أمن النفاق أو يعني إلا من كان قد عرض نفسه لخطر النفاق، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أمنه إلا منافق. نعم. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة بن اليمان: أناشدك الله هل سلمان أنشدك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ لأن حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، هو صاحب سره، ساره بالمنافقين بأسماء المنافقين وبينها، فعمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد المبشر بالجنة يعني يناشد حذيفة هل سماه النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، يخاف على نفسه، فمن يأمن بعد عمر رضي الله عنه الذي يفر الشيطان من طريقه، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة ولكنه خاف أن يكون ذلك لما ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعاله في حياته، فلا يأمن النفاق إلا منافق ولا يخاف النفاق إلا مؤمن، فعلى العبد أن يحرص على الإخلاص وأن يجاهد نفسه عليه. قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص. فالشرك أمره صعب جدا، ليس بالهين، ولكن الله ييسر الإخلاص على العبد، وذلك بأن يجعل الله نصب عينيه فيقصد بعمله وجه الله. أي نعم. والحقيقة أيضا للشيطان هنا والعياذ بالله شبكة يصطاد بها من يريد الإخلاص. أحيانا يأتي الشيطان إلى العبد ويقول: أنت ترائي الناس، أنت لما تظهر العمل الصالح ترائي الناس، فيحمله على ترك العمل الصالح. ولهذا قالوا: ترك العمل أو العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل رياء، والعافية أن يخلصك الله منهما. فلا تترك العمل من أجل العمل الصالح حتى لا يتهمك الناس بالمراءة أو يتهمك الناس بالنفاق، بل عليك أن توطن نفسك على العمل الصالح، تقصد بذلك وجه الله، وتديم ذكر الله سبحانه وتعالى، وتعرف أن الناس فقراء مثلك، لا يدفعون عنك ضرا ولا يجلبون لك نفعا، وما عند الله عز وجل من ما أعده لعباده الصادقين المخلصين أفضل وأكمل مما يتوهمه المتوهم عند الناس من جاه أو غيره مما يريد أن يحصل عليه. على كل حال، تغذية الإخلاص هو باستدامة العلم بالوحي بقسميها الكتاب والسنة، واستدامة ذكر الله سبحانه وتعالى، والالتجاء إلى الله عز وجل أن يجعله من عباده المخلصين، أن يخلصه من شرك الشرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، صوابا على سنة نبيه المصطفى عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أنا معي أوراق، الله يبارك فيك، وما في مانع لو كتبت في ورقة، بس يظهر الأوراق كثيرة وأشوفك مستعجل، وأنا أخشى يعني لا إلا إذا كان يسعك ما وسع هي لك وليست لغيرك. نعم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: جاءت إلى العمرة أو جئت إلى العمرة زائرا ومعي أطفالي الصغار وأريد العمرة بعد أيام، فهل لي أن أؤدي العمرة معهم؟ وكيف تكون عمرتهم؟ وما حكمها أو حكم أجرها؟ هل ما شاء الله، وهل صحيح يعني يقول هل صحيح لأجرهم أو يعني هل لهم أجر؟ نعم، امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: لهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر. فإذا أنت يعني جعلت أطفالك يحرمون ونويت عن الصغار غير المميزين وألبستهم ثياب الإحرام ونويت عنهم، فلهم عمرة ولك أجر. يا أخواننا لا تكثروا من الأسئلة لأني لن أتمكن يعني من إجابة لضيق الوقت. يقول سؤال في العقيدة: إذا كان أحد الأقارب يقوم بأعمال شركية كزيارة الأضرحة من أجل دعائها والتوسل بها، من أجل دعائها يعني دعاء الأضرحة والتوسل بها، شوف يسمون الدعاء غير الله توسلا وهذا خطأ، وإقامة الولائم لها، وبعد نصحناه قال وتقديم ما أدري الخط ردي جدا، يعني يقول رفض بعد أن يعني بين له وأقيمت عليه الحجة. على كل حال إذا عرف أنها شرك وفعلها، من عرف الشرك ففعله فهو مشرك والعياذ بالله، أي نعم، ومن عرف التوحيد وتركه فهو أي نعم يكفر بترك التوحيد. فمثل هذا يعامل معاملة يعني ما يجب عليه، لكن لا بد من التثبت، لأن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول إسلامه بالشك، قد يكون جاهلا يعني أو ملبسا عليه فتزال الشبهة ويرفع الجهل بإقامة الحجة بالعلم. يقول: حضرتنا وزوجتي إلى المدينة المنورة مع فوج، وأصبحنا اليوم للذهاب إلى مكة للعمرة، وزوجتي حضرت لها العادة، ماذا أفعل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفعل يا أخي، زوجتك يمكنها أن تحرم، تغتسل وتحرم بالعمرة، لكن تبقى لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لا تطوف بالبيت الحرام حتى تطهر، لأن الحائض لا تقرب المسجد، والطواف صلاة مثل الصلاة في الطهارة، فيشترط لها الطهارة، فلا تطوف حتى تطهر، لا تطوف بالبيت حتى تطهر، تنتظر حتى تطهر. جزاكم الله خير، الأسئلة كثرت. قال: هذا شخص عثر في الطريق على مال، على مبلغ من المال، فأتى به لقضاء العمرة علما أن صاحب المال غير معروف، فما حكم هذه المسألة؟ يا أخي، الذي التقط لقطة يعرفها سنة، أما إذا كانت اللقطة في طريق الحاج أو في المدينة أو في مكة فهذه اللقطة تعتبر يعني لقطة حاج، فيجب على من عثر عليها أن يعرفها أبدا، أو يأتي بها إلى قسم الضائعات، يعني يسلمها للشرطة أو يسلمها للمسؤولين، فلا تبرأ ذمته يعني بكونه يجري عليها أحكام اللقطة، لقطة غير الحاج، لأن اللقطة الأخرى يعرفها سنة، يعني إذا كانت ليست لقطة حاج يعرفها سنة ثم يتمولها، فإن ظهر صاحبها غرمها له، وإن لم يعني على كل حال أي أنت تكون مستعدا للغرم لو خرج صاحبها فيما بعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال بعد: سمعت من كثير من العلماء الكرام إذا رأى الشخص الكعبة الشريف في أي وقت كان إيش؟ ما أدري. يقولون الحكم خاص بمن رأى في أشهر الحج لا غير، ما أدري ماذا السؤال، هذا غير واضح، السؤال غير واضح، لا أدري ماذا يريد صاحب، من هو صاحب السؤال؟ على كل حال، سؤال تقدم جوابه في مسألة المرأة إذا أصابها الحيض. نعم. لو هي عايزة تزور مسجد الرسول وهي ما ت... لا ما تزور المسجد وهي حائض. الحائض لا يحل لها دخول المسجد والمكث فيه. تحرم من المدينة. نعم تحرم. تغتسل وتحرم وتبقى حتى تطهر. تبقى مكة. تبقى حتى تطهر، وإذا طهرت تطوف بالبيت وتسعى وهي محرمة لا شيء عليه. ها؟ السعي ما السعي ما يكون إلا بعد الطواف. ولو كان وراها معاد وعايزة تمشي حتى. على كل حال هذه مسألة إذا كان عندها ميعاد أو مدة الإقامة محددة، ف يعني تستعمل دواء حبوب ترفع الحيض، وإذا ارتفع الحيض إن شاء الله لا بأس عليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم مجاملات أهل الكتاب في مناسبات الأفراح الوفاة المرض، مع العلم أنه زميل عمل وظاهره هو الأدب والمحبة، الله أعلم بالخافي. يعني لا تداهنه في الدين. أما مسألة يعني أنك تحسن خلقك معه و تعطيه من الدنيا ما تتألف به قلبه لعل الله أن يهديه، هذا لا بأس به. ويعني في مثل هذه الأمور تعزيه في الوفاة وفي الأفراح أيضا، في أفراحه تشاركه فيها، وفي مرضه تعوده وتدعوه للإسلام. تستغل مثل هذه الأمور لأجل إظهار محاسن الإسلام لعل الله أن يهديه. طعامهم حل للمسلمين، طعام أهل الكتاب حل للمسلمين. ها؟ على كل حال نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الشرع في الذهاب إلى المزارات بالمدينة المنورة؟ الذي يزار هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، هذا الذي ورد فيه الشرع من المساجد. طبعا المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هذا معروف، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ومعنى لا تشد الرحال إلى مكان نيط به عبادة أو مزيد فضل عبادة، يعني إلى مكان نيط به عبادة أو مزيد فضل عبادة، إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. فالمسجد الحرام نيط به الحج الأكبر، وهو ركن من أركان الإسلام من أجل العبادات، فنيط به عبادة، لا تصح العبادة، لا يصح الحج بغير قصد مكة والطواف بالبيت. أو مزيد فضل عبادة كالصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، أو الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، الصلاة في المسجد الأقصى ورد أنها بخمسمائة صلاة، فهذا نيط به مزيد فضل عبادة. ما سوى هذا من الأماكن بذاتها ما فيه مكان نيط به عبادة أو مزيد فضل عبادة، ننتبه لهذا. يخرج من هذا السفر لطلب العلم، السفر لصلة الرحم، هذا لا يدخل في النفي، لأنه ليس مقيدا بمكان، يمكن تحصل صلة الرحم في أي مكان، العلم يحصل في أي مكان. فلو ذكر العلم في الصين تذهب إليه، لا لأجل الصين ولكن لأن العلم كان هناك. فالعلم نفسه لا يقيد بمكان ولا نيط بمكان، إنما الذهاب أو الجهاد، الذهاب من أجل الجهاد، السفر من أجل الجهاد، السفر من أجل العلم. أما مكان نيط به عبادة أو مزيد فضل عبادة، فليس هناك مكان نيط به عبادة شرعا أو مزيد فضل عبادة إلا الثلاثة المساجد: مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. أرجو أن يكون هذا واضح، يعني لا يلبس علينا الملبسون في هذا، وهذا حديث صحيح متفق عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم. إذا وصلت للمدينة يعني لك أن تزور القبر لأنه من غير شد رحل، بعد أن تصلي وتزور المسجد تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتزور يعني قبري صاحبيه إذا أمكن ذلك، مع أن يعني إحاطته بالجدر وإحاطته بالأبواب بعض أهل العلم يرى أن الزيارة غير ممكنة لأنه محاط به، لكن هناك يعني بعض القبور يمكن أن تشاهد ويمكن أن تزار مثل البقيع أو مثل أحد، أي نعم هذه كلها تزار من غير شد رحل. إلا المساجد اللي يقول مساجد السبعة أو مسجد القبلتين أو هذه كلها ليست يعني ليس مشروعا زيارتها قربة، لكن إذا أردت أنك يعني تسيح تتفرج تمشى شيء آخر من غير نية القربة، أي نعم. إذا أدركتك الصلاة عند واحد من هذه المساجد فصلي، أي نعم، لا تقصدها بالصلاة. الذي يقصد بالصلاة هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو القبى، من تطهر في بيته أي نعم وصلى في مسجد ركعتين فكأنما أدى عمره. اللهم صل على رسول الله. ها شلون مسجد نفسه يتطهر في المسجد في الميضاءة؟ على كل حال، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلني دعني أجيبه، لا تبعد هناك ما أسمعك. أي نعم، يقول أرجو توضيح المقصود بالموازنة، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، يعني المقارنة بينهما أظنها واضحة. الشرك الأكبر قلنا يحبط العمل ويخرج من الملة ويخلد في النار، الشرك الأصغر لا يحبط العمل ولا يخرج من الملة ولا يخلد في النار. الشرك الأصغر يجتمع مع أصل التوحيد، مع أصل التوحيد هذا الشرك الأصغر يجتمع يجامع أصل التوحيد، لكن ماذا ينافي؟ ينافي كمال التوحيد الواجب، ينافي كمال التوحيد الواجب، أي نعم. ومن ترك واجبا فعليه إثم. وعليكم السلام ورحمة الله. لحظة يا أخي، أرجو أن لا تخلطون علي، أنا معي أوراق، أنا الآن مضطر أني أعتذر من الأوراق نعم للوقت. فيعني الإخوة، أرجو من الإخوة يعني رحمني الله وإياهم ألا يعني يشقوا علي وعلى أنفسهم. ما أدري ماذا يقصد، أنا قلت الموازنة أن الشرك الأصغر لا يغفر لأنه يدخل في الموازنة في المحاسبة، يحاسب به لا يترك. على كل حال، شرك الأصغر كان تحلف بغير الله تقول والنبي، أي نعم، أو يحصل رياء، فسره النبي صلى الله عليه وسلم، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء عليه الصلاة والسلام، ما بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم تفسير، فسره النبي بأحد أفراده بأحد أمثلته، كان تقول ما هو الخبز فأريك رغيفا، لا يحصر هذا بكل أنواع الخبز، يعني هذا مثال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.